أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأن وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. وأن ليس وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء وأحيا.

أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا القمر. بالغة. حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا وقملنا على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل صدق الله العظيم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، بهذه الآية القرآنية الواضحة لكل ذي عقل سليم اختتم القارئ الفاضل فضيلة شيخ عبد الفتاح الطاروطي تلاوته في أمسية هذه الليلة لما تيسر من سورتي النجم والقمر، ونحن معكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة المسجد الكبير قرية الكرماء مركز الصنطة في محافظة الغربية.